خالد قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. وقال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دحية الكلب بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث بن سعد بن أبو الحارث الفهمي عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال الحافظ قوله أن يمزق كل ممزق فيه تلميح بما أخبر الله تعالى أنه فعل بأهل سبأ، وأجاب الله هذه الدعوة فسلط الله شيرويه على والده كسرى أبرويز الذي مزق الكتاب فقتله، وملك بعده فلم يبق إلا يسيرا حتى مات، والقصة مشهورة لا أبقى ملك أبيه ولا بقي له ملك. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان، قال يحيى القطان ممتدحا مسدد ما أبالي أكانت كتبي عندي أو عند مسدد. لا يعرف مقدار هذا المدح إلا من عرف مقدار حفاظهم على كتبهم. لا يأمن على كتابه أحدا. لا أقول يحافظ عليك حفاظ التاجر على ماله، بل أعظم من ذلك، لأن كتابه خلاصة عمره وخلاصة أسفاره ورحلاته. إذا حصل في حديثه يعني مداخلة من أحد بحيث يستولي على الكتاب غير مأمون، انتهى وأصبح حديث الرجل ضعيفا، لأنه دس في كتابه ما ليس من حديثه. فلهذا يبقى محافظا على كتابه. وتعلمون أن في شروط الحديث الصحيح في تعريف الثقة العدل الضابط. الضابط ما هو؟ قالوا الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يحفظ حديثه بحيث يؤديه متى طلب منه، وضبط الكتاب أن يحفظ كتابه من وراقي السوء من حين التحمل إلى حين الأداء. فيحيى بن سعيد لوثوقه بمسدد قال: ما أبالي أكان كتابي عندي أو عند مسدد. والإمام البخاري يقول في كتاب الحج من صحيحه: مسدد، كان يقال مسدد مسدد كاسمه. قال عن يزيد بن أبي عبيد قال: حدثنا سلمة بن الأكوع، منسوب لجده، سلمة بن عمرو بن الأكوع كان يسابق الخيل. نعم، يسابق الخيل ويواصل، ما هو يعني المشوار وينتهي ويتعب، لا، ممكن يواصل. وهو صاحب غزوة ذي قرد الذين جاءوا نهبوا على يعني أخذوا إبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلاحقهم وظل يرميهم بنبله طوال اليوم من الصباح إلى الليل، ورسل الخادم يأتي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة وقد انتهى سلمة من الغزوة، واسترد إبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسلب القوم أمتعتهم. كان من تعب منهم رمى برمحه، رمى بسيفه، رمى بما لديه، وهو يضعها ويضع عليها حجرا من أجل أن يراها. وبعد ما انتهى من هذا كله طلب من يسابقه إلى المدينة، وجاء شخص قال: أنا أسابقك. فسبقه سلمة واصل جري إلى المدينة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل من أسلم: أذن في قومك. أذن في قومك بمعنى أعلن، أعلن وبلغ وامشي في الشوارع وأنت تصيح: أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه، يعني صياما، ومن لم يكن أكل فليصم. يعني أمرهم أن يمسكوا، لأنه في بداية الأمر كان صيام يوم عاشوراء واجبا قبل أن يفرض رمضان، فجاء الأمر بالإمساك في أثناء النهار، فأمرهم أن يمسكوا. وأرسل هذا الرجل مبلغا عنه إلى قومه، ولم يرسل بعدد التواتر ولا ما دون ذلك، وهذا وجه الاستشهاد بالحديث في هذا الباب. قال الحافظ: قوله باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، تقدم بيانه في أول هذه الأبواب مجملا، وقد سبق إلى ذلك أيضا الشافعي فقال: بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سراياه وعلى كل سرية واحدة، وبعث رسله إلى الملوك إلى كل ملك واحدة، ولم تزل كتبه تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي، فلم يكن أحد من ولاته يترك إنفاذ أمره، يعني تسر الورقة إلى الأمير من الأمراء، ما يقول أريد عدد التواتر، يقبله ويصدقه، وهذا إعمال لخبر الواحد. وكذا كان الخلفاء بعده انتهى، أي كلام الشافعي. فأما أمراء السرايا فقد استوعبهم محمد بن سعد في الترجمة النبوية، وعقد لهم بابا سماهم فيه على الترتيب. وأما أمراء البلاد، يعني على المدن التي فتحت، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي، وعلى عمان عمرو بن العاص، وعلى نجران أبا سفيان بن حرب، وأمر على صنعاء وسائر جبال اليمن باذان ثم ابنه شهر وفيروز والمهاجر بن أبي أمية وأبان بن سعيد بن العاص، وأمر على السواحل أبا موسى وعلى الجند وما معها معاذ بن جبل، وكان كل منهما يقضي في عمله ويسير فيه، وكان ربما التقيا كما تقدم. وثمامة بن أثال على اليمامة. فأما أمراء السرايا والبعوث فكانت إمرتهم تنتهي بانتهاء تلك الغزوة، وأما أمراء القرى فإنهم استمروا فيها، ومن أمرائه أبو بكر على الحج سنة تسع، وعلي لقسمة الغنيمة وأفراد الخمس باليمن، وقراءة سورة براءة على المشركين في حجة أبي بكر، وأبو عبيدة لقبض الجزية من البحرين، وعبد الله بن رواحة لخرص خيبر إلى أن استشهد في غزوة مؤتة، ومنهم عماله لقبض الزكوات كما تقدم قريبا في قصة ابن اللتبية. وأما رسله إلى الملوك فسمي منهم دحية وعبد الله بن حذافة، وهما في هذه الترجمة. وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رسله إلى الملوك، يعني الذين كانوا في عصره. قلت: وقد استوعبهم محمد بن سعد أيضا، وأفردهم بعض المتأخرين في جزء تتبعهم من أسد الغابة لابن الأثير، ثم ذكر انتهى. ما شاء الله، استيعاب حسن رحمة الله عليه. الحديث حديث مسدد هو الذي يحفظ إن شاء الله.